التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. هذه بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام ببقاء الخير وبقاء أهله وحملته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذا من منة الله عليهم وفضله سبحانه وتعالى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم ولا من عاداهم، فهم باقون محفوظون بحفظ الله جل وعلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. الحادي عشر: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني هم باقون مستمرون محفوظون بحفظ الله إلى قيام الساعة. والمراد بالساعة أي ساعتهم، بإرسال ريح تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة. الثاني عشر: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابته دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. وهذه الفائدة من الحديث أنه فيه آيات كثيرة ودلائل عديدة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أحد العلم كما أشرت إلى ذلك سابقا: كل جملة من جمل هذا الحديث آية من آيات نبوته، ودليل من دلائل النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كل جملة يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور ستقع فيما بعد. وكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر، مع أن أشياء يعني في الحديث قد تستبعدها العقول، ولكن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من دلائل نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، أي في قوله: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فحصر الخوف على الأمة في هذا يدل على شدة خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من الأئمة المضلين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام خاف على الأمة منهم، فماذا علينا نحن؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الأئمة المضلين، فماذا علينا نحن؟ علينا أن نخاف على أنفسنا من أئمة الضلال، وأن لا نأخذ ديننا من كل من هب ودب وكل من تكلم وكل من نعق، لا، وإنما يتحرى الإنسان في دينه ويستثبت، ينظر أهل الاستقامة، أهل الصلاح، أهل العبادة، أهل العلم، أهل البصيرة بالسنة، أهل البدع، أهل البعد عن البدع والأهواء، أهل البعد عن الضلال، يتحرى في دينه، ما يأخذ عن كل أحد. والله عز وجل لم يأمرنا عند الاستفتاء والسؤال أن نأخذ عن كل أحد، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الإنسان دينه يأخذه عن كل أحد ويسأل كل أحد، فهذا يجب على نفسه من الأخطاء ومن الانحرافات الشيء الكثير. يقول هذا في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأعمال، في الطاعات كلها، إذا كان الإنسان يسأل أي أحد فإنه في هذا الباب يضل. وأذكر هنا طريفة